وسهلا بكم في شركة كريم تكنولوجي الخاصة بالكاتب التقني كريم مصطفى. نعرض لكم كل ما هو جديد وغريب في عالم التقنية الحديثة عبر المجلة الخاصة بنا. اليوم حابة أعرفكم أكثر عن الشركة والخدمات التي نقدمها. نحن نعمل منذ عام 2005 ونفتخر بأننا من أفضل شركات استضافة في الشرق الأوسط. وتذكروا دائماً أن جودة وكفاءة الخدمة والمصداقية واحترام العميل هو هدفنا هنا في شركة كريم تكنولوجي.